بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. عمر رضي الله عنه ظلم من وجه آخر. الناس لا يضربون في عمر المثل إلا بضرب الرقاب، إلا بالشدة، مع أن عمر كان رقيقا. لما سجن الحطيئة سطفه الحطيئة بقوله: ماذا تقول لأفراخ بذي ملخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ولقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. لما قال: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء، بكى عمر الذي تهول عمرو بن العاص. قال: من أراد أن يرى أعظم رجل فلينظر إلى ابن حنتمة. ابن حنتمة عمر الذي يبكي على تركة الحطيئة، لأن الحطيئة مشهور بفسقه. هذا يبكي على تركة الحطيئة وهو الذي غلب كسرى وقيصر لوجود الكمال الشخصي في نفسه.